السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نزلنا في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. بدأنا في الأسبوع الماضي المقدمة، وبدأنا في شرح بعض فقرات المصنف، إلى ما وقفنا لقول المصنف رحمة الله عليه. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين، فجعل هذا كله من الدين. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال: لنته فدانا، أي أذللته فذلا. ويقال: يدين الله ويدين لله، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أيضا. يقال: طريق المعبد، أي إذا كان مذللا وقد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. ثم يكمل المصنف أيضا يقول: فإن آخر مراتب المحبة والتتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. يقال: تيم الله، أي عبد الله. فالمتيم المعبد لمحبوبه، أو المعبد لمحبوبه. المتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا لم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الآخر تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء. بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله، وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة. وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجار تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فجواد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله رسول. إلى هنا وقف المصنف هنا يتكلم المصنف في جزئية مهمة، فقرة مهمة جدا، يبين ما هي العلاقة بين العبادة والدين. وهذا كان أصل السؤال الذي سأله الرجل لشيخ الإسلام عن مسألة العبادة، وهل الدين في العبادة، وهل الدين كله العبادة، وما هي مراتب العبادة. فأراد المصنف أن يبين هل هناك علاقة بين العبادة والدين أم لا. فأتى أولا بهذا الحديث، هذا الحديث جبريل عليه السلام. هذا الحديث يعني كما يقال عند أهل العلم هو أم السنة، كما يقال بأن الفاتحة أم القرآن، يقال إن هذا الحديث أيضا هو أم السنة، لأن يعني لخص فيه هذا الحديث بسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أمر الدين كله. وهذا هو الشاهد من كلام المؤلف الذي أتى بهذا الحديث، حديث جبريل عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي يسأله على الإسلام والإيمان والإحسان. ثم بعد أن انصرف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه والذي في الراوي، قال هذا جبريل يعلمكم دينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي سئل عنه في هذا الحديث هو كله العبادة، جاء جبريل يسأل عن الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام شهادة أن تشهد أن الله لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. فعلمه بالأركان الإسلام الخمسة. ثم لما سئل عن الإيمان بيّنه مراتب الإيمان الستة، أو أركان الإيمان الخمسة، أركان الإيمان الستة. في الإسلام ذكر أركان الخمسة، في الإيمان ذكر أركان الستة التي لا يصح إيمان المرء إلا بهم. ثم سألوا عن الإحسان وأعطاه الركن الأساسي في الإحسان، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن الإحسان درجات أيضا. فتجد في هذا الحديث أنه النبي صلى يقول أن تعبد الله، فالعبادة في الحديث مستمرة، وبين أن العبادة وصلت معه إلى أعلى مقامات الإيمان وهي الإحسان. فالمقامات ترتب: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. رأس الأمر هو الإحسان، وأصله الإسلام أو عموده والإيمان. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يعلمكم دينكم، جعل هذه العبادات كلها التي سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، التي بيناها خمس الأركان والست والإحسان، كل هذه عبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه حتى في الإحسان. فختم الكلام بأن هذا يعلمكم دينكم، كأن الدين هو العبادة وأن العبادة هي الدين. فهذا يبين أنك تلازم بين العبادة وبين الدين، وبين الدين وبين العبادة لا فكان. وهذه الزاوية الأولى في هذا الحديث التي يستدل بها المصنف على أن الدين هي العبادة، أو يبين العلاقة بين الدين والعبادة. فسيستدل أو استدل من الشرع واستدل من اللغة، كما سنبين من القراءة التي قرأناها. استدل أولا بالشرع بأنه جاء بحديث جبريل ليبين بأن العلاقة تلازم بين الدين وبين العبادة. ثم أراد أن يستدل من جهة الشرع، فأراد بتعريف أو جاء بتعريف للدين في اللغة، أراد أن يستدل من جهة اللغة. بعد أن يستدل من جهة الشرع أراد أن يستدل من جهة اللغة، فأتى بتعريف الدين في اللغة وتعريف العبادة في اللغة. فقال بأن تعريف الدين في اللغة هو معناه الخضوع والذل، ويقال دنته أي فدانا أي دللته، يعني أنا دنت هذا الشخص أي دللته خضعته، فيقال يعني أو أخضعته، دان لله أي تذلل لله، ودان الله خضع لله عز وجل. ففي اللغة الدين بمعنى يدين، أو بمعنى دللته، أو بمعنى الذل والخضوع. كذلك العبادة في اللغة أيضا تأتي بمعنى الذل والخضوع، فيقال طريق مذل معبد أي طريق مذلل، أي ذللته الأقدام بكثرة، يعني مشت عليه الأقدام بكثرة فذللته فجعته مذللا. فكأن المصنف يريد أن يقول بأن أيضا في اللغة الدين والعبادة يأتوا بمعنى واحد، وهو أن الدين معناه الذل والخضوع، وكذلك العبادة معناها الذل والخضوع. فكأن العبادة والدين يتفقان شرعا ويتفقان لغة. ويظهر جليا في مسألة الاتفاقان شرعا وهو مسألة العبادة مع الإسلام، لأن الإسلام أيضا معه بمعناه الاستسلام لله عز وجل ولأوامره ولأنواهيه، والاستسلام لابد له من ذل وخضوع وانقياد وطاعة وتخلي عن الشرك. فمعنى أن نقول هذا فلان مسلم أو مسلم لله، أي منقاد لله، دليل لله، خاضع لله، طائع لله عز وجل، راضي بعبادة الله عز وجل. وهذا الاستدلال يعني بديع من الشيخ، بأنه بعد أن استدل بالشرع راضي أن استدل أيضا باللغة، وإن كان عدل بعد ذلك في هذا التعريف، لأن هذه هنا يعني تبين دقة علم الشيخ رحمة الله عليه، بعد أن شرح العبادة في اللغة وأن بمعنى الخضوع والتذلل لم يكتفي بهذا التعريف باللغة أو لم يرتضيه شرعا، فأضاف إلى هذا التعريف الذي هو للعبادة من لا يكتفي، أراد أن يقول ليس التعريف فقط في الشرع للعبادة هو الذل والخضوع، بل لابد أن نضيف إليه شيء معها وهو المحبة، وهو أيضا المحبة لمن تذل له وتخضع له حتى يكون هذا عبادة له. فكأن تعريف العبادة في الشرع أو المصطلح الشرعي وغاية الذل مع غاية المحبة، لابد غاية الذل مع غاية المحبة. وهذا كأنه يريد أن يقول بأن التعريف الاصطلاحي في الشرع غير التعريف الذي في اللغة، وهذا يعني متكرر كثيرا عندنا في الشرع، بأن هناك تعريف في اللغة وتأتي تعريف الشرع إما يزيد عليه يقيد منه، وهذه موجودة مثلا الصلاة، الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، لكن هي في الشرع عندنا أفعال مخصوصة تبتدي بالتكبير وتنتهي بالتسليم والتحليل وغير ذلك. كذلك الصوم، الصوم مطلق في اللغة والإمساك، أما في الشرع وليس إمساكا مطلقا، إمساك عن الطعام والشراب وعن الشهوة، فله أيضا تقييد عن أو مخالف أو زائد عن اللغة. فأيضا الحج الزيارة مطلق الزيارة، ولكن الحج في الاصطلاح عندنا له مناسك وله أفعال وتختلف باختلاف اللغة. فإذا أرى المصنف يبين بأن تعريف العبادة في الاصطلاح الشرعي زاد عن تعريف العبادة في اللغة، وهذا القيد الذي وضعه مهم جدا، إنه مهم جدا لأنه لأن هذا التعريف الذي لم يضبطه كثير من الناس الذين غلوا في بعض الأفكار فأدوا إلى أن يخرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة، وهو أن العبادة حتى يكون المرء عابد للغير أو عابد حقا لله أو حتى لغير الله، أو يطلق علينا هذا الرجل يعبد غير الله أو يعبد الله، لابد له من الأمرين، لابد له من أن يحقق الذل والخضوع، والثاني المحبة. فمن تذلل لأحد وخضع له وانقاد له بدون أن يحبه هذا ليس عبادة له، ومن أحب أحد ولم يذل له ويخضع له وينقاد له هذه أيضا ليست عبادة. فجاء من الشرع بأن بنو إسرائيل كانوا تحت فرعون في ذل ومهانة، وكانوا مجبرين على طاعته، وكان فرعون طاغوت يحكم الناس بالشدة وبالقوة ويفعل فيه ما يفعل، وهم كانوا في ذل وخضوع له. ولكن هل هذا الذل والخضوع يصح أن نقول له عبادة؟ لا، إنهم لم يكونوا يحبون فرعون بل كانوا يبغضون أشد البغض، ولكن هم كانوا في اضطرار إلى هذا الأمر، لذلك لا يكتفى بالذل والخضوع حتى أن يقول هذا المرء عابد. وهذه مسألة يعني مهمة جدا، أن كثير من الناس الذين غلوا في بعض الأفكار بعد أن أطلقوا أو يعني حدث تكفير لطاغوت معين أو حاكم معين، نظروا إلى الناس فقالوا الناس الذين تحت هذا الرجل عامة الناس، لأنهم يتبعونه يطيعونه أو يخضعون له أو يستمعون لأوامره أو يعني يعملون حتى عنده في أماكن عامة، فكأن هؤلاء الناس رضوا وهم يعبدون هذا الطاغوت، فأنزلوا عليهم الحكم أيضا كما أنزلوا على الحاكم، وقالوا هؤلاء يعبدونه من دون الله. وهذا الكلام خطأ وفيه غلو، لأن كما بينا العبادة حتى تكون عبادة لابد أن يجتمع فيها الأمر ذل مع محبة. أما إذا انفصل أحد الاثنين فلا نقول بأن هذه عبادة. وكذلك العكس، إذا أحب أحد أو أحد دعا محبة الله عز وجل ولم يتبعه فهو لا يكون عبدا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقال المفسر أو قال ابن عباس، نقل عن ابن عباس أذكر الآن، قال: دعا قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية. فمن ابتاع المحبة حتى لابد أن يكون مع المحبة الذل والخضوع، ويكون الانقياد والاستماع للأوامر واجتناب النواهي، حتى يكون عابدا لله عز وجل حقا. أما بغير ذلك فهو لا يكون عابدا لله حقا. ثم بين المصنف رحمة الله عليه، قال: مراتب المحبة. وهذه يعني تظهر، قبل أن ندخل في المراتب، هذه تظهر في مسألة التعامل يعني من الفرقة التي تتعرض إليها الصوفية والشيعة، كما قلنا، بأن تجد المتبوعين أو المقلدة في الصوفية أو الشيعة يفعلون ذلك مع أئمتهم ومع أوليائهم وشيوخ، تجد هو في حب شديد له وفي ذل وخضوع له، يخضع له ويتذلل له مع حب قلبي مش رائب له أكثر من حبه يمكن لله وللرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل. فهنا تظهر هذه، لذلك نقول هذه محبة عبادة، هذه محبة عبادة، لأنه انكسر وخضع وذل مع حبه، فأصبح هذا معبود لهذا الرجل، سواء لصاحب القبر أو للولي أو الأئمة كما عند الشيعة وعند قبورهم، هذا كله. لذلك قول المصنف رحمة الله عليه، هذه الجملة هذه مهمة تضبط: من خضع لإنسان مع بغض له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. هذه قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب، لابد تضبط، إن هذه ترد على كثير من الأفكار التي تتجاوز فيها. ثم بين بأن مراتب المحبة، أعلى المراتب اللي هو التتيم لله عز وجل، أو بدأ بالمراتب، قال: أول المرتبة العلاقة، وهي تسمى العلاقة لأنها تكون علاقة بين نوع من أنواع المحبة، بين المخلوق والخالق أو بين الشخص وغيره، كأن هذه بدايتها تكون العلاقة. ثم يندرج بعد ذلك، عندما قال بعد العلاقة عنده تعلق القلب بالمحبوب، ثم قال: الصبابة، لانصباب القلب. قالوا: يا أن المحبة تنصب على القلب، فكأن زادت المحبة أكثر، بدأت في الدخول إلى القلب. ثم قال: الغرام، والغرام هو يعني لزوم الشيء، كان لقوله سبحانه وتعالى: وكان عذابها غراما، أي لازم للشيء. فاللزوم هو كأنه الحب لازم للقلب، زاد فيه بعد أن انصب لزم مع القلب. ثم العشق، وهذا لا يقال، يعني قال أهل العلم: لا يقال العشق مع الله عز وجل، ولكن هذه مرتبة. ثم التتيم، وهو قد قال تتيم، أي تيم الله، أي يقول عبد الله، أعلى درجات المحبة التي يصل إليها العبد لمحبوبه. ثم بين المصنف وأتى بآية مهمة جدا في ختم بهذه الفقرة، وهي آية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. هذه تبين بأن المحبة أنواع، كما سيأتي أيضا، هناك محبة جبلية أو طبيعية، وهذه لا إشكال فيها أن يحب الإنسان ابنه أو أباه أو زوجته أو غيره أو أمه، ولكن إن كانت هذه المحبة تقدم على محبة الله عز وجل والرسول، هذه التي جاء فيها الآية: قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا. فكأن هذا النوع من المحبة الذي هو جبلية وفطرية إن علا وارتقى ونازع في المحبة التي هي أصل محبة العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل، فهنا يحدث الإشكال الكبير الذي يأتي فيه العذاب والتوعد من الله عز وجل، قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا فيه يعني توعد من الله، وعيد شديد من الله عز وجل على من يقدم محبة هؤلاء الأصناف الثمانية على الله عز وجل. لذلك مدح الله عز وجل المهاجرين الذين تركوا الأموال والديار والأبناء وهاجروا إلى الله عز وجل، فقد قدموا محبة الله على محبة غيرهم، فلذلك نالوا الثناء والرضا والجزاء والثواب من الله عز وجل بعكس الذين رفضوا الهجرة، فأنزل الله عز وجل فيهم آيات، قال إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا الاستثناء الذي جاء بعد ذلك في الآية التالية. فبين الله عز وجل بأنه أن هؤلاء تقاعصوا عن الهجرة بخلاف المهاجرين الذين بادروا إلى ذلك، فكان لهم الأجر والمثوبة من الله عز وجل. ومسألة الحب هذه جاءت فيها آيات يعني كثيرة، أو يعني آيات المحبة المشهورة في قوله سبحانه وتعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله، إلى آخر الآيات. فبين الله عز وجل بأن المحبة قد تكون شركا أيضا، لأن هناك محبة العبادة التي نتكلم عنها الآن قد تكون لله عز وجل فهي توحيد، وتكون لغير الله فتكون شركا. قد بيّن الله عز وجل في هذه الآيات: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هم حبوا هؤلاء الأنداد كحب الله فوقعوا في الشرك، لأنهم صرفوا المحبة التي هي محبة العبادة التي فيها الذل والخضوع والانقياد والطاعة مع الحب لهذا الند من دون الله عز وجل فوقع في الشرك. لذلك القاعدة التي لابد أن نسير عليها دائما حتى في مسألة الشرك والتوحيد، إن كل فعل أثبتناه بالشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيدا وصرفه لغير الله شرك. لذلك كل فعل أثبتناه لله عز وجل أو أثبتناه بالشرع أنه عبادة فصرفه لله يكون توحيدا وصرفه لغير الله يكون شرك. فلما كانت المحبة هذه عبادة أثبتت بالشرع كما بينا بأنها عبادة، فكان صرفها لله توحيدا وصرفها لغير الله شركا. ثم قال المصنف أو رحمة الله عليه: فجنس المحبة يكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله حق لقوله تعالى: والله ورسوله حق أن يرضوه، والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا لله راغبون. قال المؤلف يكمل الكلام: فالإيتاء لله وللرسول كقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو لله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. هنا يتكلم المصنف عن جزئية، وهي جزئية مهمة جدا أيضا في تفصيل أن هناك أعمال أو الأعمال تتنوع إلى عبادات وإلى غير عبادات. فالأعمال التي تكون عبادة على القاعدة التي بديناها قليلا سابقا لا يمكن أن تكون إلا لله عز وجل، لا تصرف إلى الله عز وجل، إلا وقع المرء في الشرك لأنه صرف عبادة لغير الله. وهناك عبادات أعمال ليست عبادات، وهذه التي تجدها بالآيات التي استدل عليها المصنف أنها يمكن أن تأتي في حق الله عز وجل وتأتي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا ممكن تأتي في حق باقي المخلوقين، كأن فعلها مع الاشتراك مع الله عز وجل أو مع الرسول أو غيره ليس فيها مخالفة شرعية. فالمصنف يقول أو رحمة الله عليه: جنس المحبة يكون لله ولرسوله. فهذه هنا كأن هناك محبة لله ومحبة للرسول. قال: والإرضاء لله ولرسوله. أيضا جاءت الآيات من قوله صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الله ورسوله حق أن يرضوه، فجعل الرضا لله ورضا للرسول. وإن كان كله لازم، بمعنى أن محبة الرسول من محبة الله عز وجل، ورضا الرسول هو أصالة رضا لله عز وجل، يعني أنك ترضي الله باتباع الأمر الرسول، يعني رضاك للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتك للرسول هي أصالة اتباع الأمر الله عز وجل، بأن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ترضى أو ترضي الرسول باتباع الأمر، ترضي الرسول باتباع الأمر. لذلك هو يقول: والله ورسوله حق أن يرضوه. هنا جمع الله عز وجل بين الله وبين الرسول في الرضا، فمعناه أنه يمكن أن يكون هناك رضا لله ورضا للرسول، كما أن هناك محبة لله ومحبة للرسول. وكأما كان أيضا في حالة الإيتاء لقوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله، فبين بأن الرسول يؤتي والله عز وجل يؤتي، ويجب على المرء أن يرضى بإتيان الله وإتيان الرسول. كل هذا فيه اشتراك، فدل ذلك أنه لا إشكال فيه بأن يكون لله ويكون للرسول. وإن كان إتيانه ورضاه واتباعه ومحبته للرسول هي من الله عز وجل، ولكن هذا ليس فيه مخالفة. ولكن هناك جاءت أفعال صرفت لله عز وجل فقط، لم يدخل فيها الرسول. في نفس الآيات والتي ذكرها المصنف: فلما جاء في الخوف وفي الخضوع وفي التوكل لا تجد إلا لله عز وجل، لم يذكر فيها إلا الله عز وجل، إنها عبادة فلا تصرف إلا لله عز وجل. وظهرت جليا في سورة التوبة، قالوا: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله، إن رضوا ما أتاهم الله ورسوله أول الآية، ثم قال: وقالوا حسبنا الله فقط، ما لم يقل حسبنا الله وإيش ورسوله، قال حسبنا الله، هنا أفرد لله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني ثم رجع أن الإتيان من الله ومن الرسول، إنا إلى الله راغبون. لفتة بديعة في الآية، أول الآية جمع الرضا بين الله والرسول، ثم جاء في العبادة فقال حسبنا الله، صرف العبادة لله عز وجل، ليس هناك صرف للعبادة للرسول. وهذا يبين بأن الصوفية ومن على شكلتهم عندما يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعون فوق قدره ويجعلون لها عبادات وهو ميت في قبره، أو يدعونه يعني يلجؤون إليه، أو هذا منافي للأصل التشريع الذي بينه الله عز وجل. هناك عندما يأتي الأمر إلى العبادة أفرد الله عز وجل، ثم جاء مرة أخرى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ثم قال إنا إلى الله راغبون، أي الرغبة لا تكون إلا لله عز وجل. فبين بأن في حالة العبادات تكون لله عز وجل، وأما غير ذلك فيشترك فيها الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل، كما جاء أيضا في سورة الحشر: وما أتاكم الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فآل عمران. فأما في الحسب فقال وهو الكافي، فهو لله عز وجل وحده. وهذه أيضا تظهر جليا هذه النقطة في قوله سبحانه وتعالى أيضا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هم جعلوا الحسب أي الكافي هو الله عز وجل فقط ونعم الوكيل. فهو يبين هنا المصنف بأن هذه الأشياء الأفعال منها ما لا يكون إلا لله عز وجل، وهذه هي العبادات، ومنها ما يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل، وهذه بيّنها بالأدلة التي تكلمنا عنها. ثم ختم بآية فصل في المسألة وهي التي فيها الإشكال الكبير، بين الصوفية وبين أهل السنة والجماعة يستدلون عليها استدلالا باطلا، وهي قول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هنا الإشكال أن هؤلاء أصحاب العقل الفاسد والقلوب الفاسدة، قبريون وغيرهم، عطفوا قالوا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فجعلوا العطف المؤمنين على الله عز وجل، يعني كأن النبي حسبه أو كفيه الله والمؤمنين الذين معه. وهذا يعني هذا فقه باطل لا يصح، لأن الحسب لا يكون إلا لله عز وجل، بل هي الصحيح بأن العطف هنا على النبي، كأن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي حسبك الله، أو يا النبي حسبك وحسب المؤمنين الله، يعني أن النبي والمؤمنين حسبهم هو الله عز وجل فقط، وليس النبي حسبه الله وكفي وحسبه أيضا المؤمنين. وهذا هو الاستدلال الباطل الذين هم يستدلون به، فعطفوا الحسب على الله عز وجل وجعلوا بأن النبي يعني يكفيه أو كفيه هو الله والمؤمنين، وهذا يعني خطأ، لأن العطف ليس على لفظ الجلالة بل العطف على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الحسب لله عز وجل هو الواحد، هو الذي لا يكون إلا هو، لأنه هو الكافي كما جاء في قوله: أليس الله بكاف عبده؟ فهو الكافي الواحد الذي لا أحد له حسب ولا يكفي أحد إلا الله عز وجل. وهذه من الاستنباطات الباطلة عندهم الذين يعني زادوا فيها كثيرا، وتصدى لهم أهل العلم، حتى المصنف رحمة الله عليه ابن تيمية تكلم عنها في منهج السنة، وتكلم عنها ابن القيم أيضا تلميذه في زاد المعاد. وهذه الآية لها واقعة، يعني عندما انصرف المشركين من في غزوة أحد وحدث ما حدث للمسلمين والمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، فأرسل المشركين مرة أخرى للصحابة للنبي بأنهم راجعون لهم يعني ليستأصلوا الشوكة كاملة. قالوا فرصة، يعني حدث يعني تغلب من المشركين، فقالوا نرجع ولا نترك لهم شوكة بعد الآن. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حمراء الأسد، في يعني في المكان هذا اللي يسمى حمراء الأسد. فلما علم المشركين بأن النبي خرج والصحابة خافوا وهربوا، ووقتها قال المسلمون عندما خرجوا، قالوا لأنهم كانوا في يعني في شدة، كانت المعركة منتهية وحدث ما حدث والإصابات كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب، فعندما علموا بأنهم رجع المشركين يرجعون إليه مرة أخرى، خرجوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعندما تركوا الأمر لله عز وجل وجعلوا له الحسب والكفاية وأنه عليه التوكل، كان النصر من الله عز وجل بأنه ردهم وجعل الخوف والفزع في قلوب المشركين، فرجعوا خائبين غير غانمين. فالشاهد من هذه الفقرة بأن المصنف يريد أن يبين أن هناك حقوق لله عز وجل، حقوق خاصة وحقوق مشتركة بين الله وبين الرسول. فعندما تأتي الحقوق الخاصة لابد على المرء أن لا يصرف هذه الحقوق إلا لله عز وجل، وهي العبادات. وأما الحقوق المشتركة التي بين الله وبين الرسول، فهذه يجب أيضا علينا أن نسمع لله عز وجل ونطيع فيها، لأن هذا أمر من الله عز وجل. وهذه تظهر جليا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. ثم قال الله عز وجل: تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وتعزروه وتوقروه، هذه لمن؟ هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: التعزير والتوقير أي يعني التقدير والإجلال. ثم قال أكمل الآية: وتسبحوه بكرة وأصيلة. تسبحوه، هذه لله، تهليل والتسبيح والتكبير والصلاة أيضا من التسبيح، هذه لله عز وجل، ما لا تكون للرسول، هذه لا تكون للرسول، ولا التكبير للرسول، ولا التهليل للرسول، ولا التسبيح للرسول، هذه من حقوق الله عز وجل. فالآية اشتملت على الحقوق المشتركة: التوقير والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والذكر لله عز وجل، كذلك المحبة والطاعة والإيتاء والإرضاء، هذه لله وللرسول، والتوكل والحسب والخوف والخضوع وغير ذلك لا يكون إلا لله عز وجل. ثم انتقل المصنف إلى فقرة تالية، قال: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، وما ولا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فما شاء كان وإن لم يشاءه، وما شاء إن لم يشاءه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه. لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له، ما علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إن كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وفي سورة البقرة وقال تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى في الأنعام: قد نعلم أنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، قد يعبده مع ذلك وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام. هذه الجزئية أو هذه الفقرة من كلام المصنف هو الآن يعني بدأ في الكلام على تقسيم العبودية، كان يريد أن يقول لنا بأن العبودية قسمان: عبودية عامة وعبودية خاصة، أو عبودية اضطرارية وعبودية اختيارية. لأنه أراد أن يقول في بداية الكلام: المخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار، فيبين بأن كل ما في الكون هو عبد لله عز وجل. هذه كأنها العبادة العامة أو العبادة الاضطرارية كما سنبين. والدليل على أن كل هؤلاء عباد لله عز وجل كما جاء من قوله سبحانه وتعالى في مخاطبة الله عز وجل للملائكة: ومن قال أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، يخاطب الملائكة الله عز وجل: هل أنتم أمرتوهم بعبادتكم؟ فنفوا ذلك الملائكة، قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. الشاهد أن الله عز وجل عندما خاطب الملائكة قال: أأنتم أضللتم عبادي، مع أنهم مشركين، أنهم مشركون، فسمى الله المشركين عبادة، وهذه تسمى عبادة القهر، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فهناك عبادة القهر أو العبادة العامة التي ينزل تحتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وينزل فيها أهل النار وأهل الجنة، هذه عبادة القهر أو العبادة العامة أو العبادة الاضطرارية، بخلاف العبادة الخاصة، عبادة أهل الإيمان وأهل البر وعبادة المؤمن، كما قال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهو يخاطب إبليس عليه لعنة الله، وصف بأن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هؤلاء العباد من هم؟ العباد أهل الأبرار، أهل الجنة، الذين عبدوا الله العبادة الاختيارية كما سنبين. إن العبادات عبادتان: عبادة اضطرارية وعبادة اختيارية، الذي قال فيها المصنف قرأنا الآيات: بأن العبادة الاضطرارية هي عبادة توحيد الربوبية، عندما قال الأبرار إذ هو وربهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئتي، لا يخرجون عن مشيئتي وقدرتي وكلماتي والتمات التي لا يجاوزن بر ولا فاجر إلى آخر ما تكلمنا، فمن شاء كان ومن شاء لم يكن في غير دين الله. إذا هذه الأشياء التي تكلمنا عنها كلها التي قرأناها الجزء الأول بأن الله عز وجل مقلب قلوبهم ومصرف الأمور، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، اعترفوا بذلك أو أنكروا، هذا كله سواء اعترفوا أو أنكروا ووقع هم عباد تحت هذا الأمر. هذه العبادة الاضطرارية التي هي توحيد الربوبية التي اشترك فيها المؤمن والكافر. وقلنا سابقا بأن ما ضل في توحيد الربوبية إلا النادر من البشر، لكن البشر مؤمنهم وكافرهم قد أقروا بتوحيد الربوبية وقد وقعوا قهرا في تحت العبادة الاضطرارية التي هم ليس لهم فيها اختيار، لأن كل من خلقه الله عز وجل هو شاء أم أبى هو عبد لله عز وجل، لا يخرج تحت من مشيئة الله شيء، لا أحد يمكن أن يخرج نفسه من مشيئة الله ولا أن ينفصل عن ملكوت الله عز وجل وعن ما قدره الله عز وجل له. فهذه عبودية اضطرارية قهرية ليس فيها اختيار، هذه العبودية العامة. وهذه العبودية يدخل فيها كما قلنا المسلمون والكفار، يدخل فيها الأحياء والجمادات، حتى السماوات والأرض والجبال. لما قال لهم الله جل في السماء والأرض يخاطبهم قالوا أتينا طائعين، فبين أنه هؤلاء أتوا لله عز وجل طائعين منقادين، هم أيضا لا يخرجون عن العبودية لله عز وجل. فهذه عبودية الربوبية التي لابد من المرء إذا أقرها أن تورثه نوعا من الألوهية، وهذه هي الجزئية التي بدأ يتكلم فيها، بمعنى أنك إذا كنت معبد لله عز وجل اضطرارا وقهرا وقد أقررت بذلك وبربوبية الله وملكه وخلقه، فمنهم من هؤلاء الناس من أتى بالربوبية أو بالعبودية الاختيارية فكان من أهل الإيمان، فأهل الإيمان هم الذين جمعوا بين العبودية الاضطرارية والعبودية الاختيارية. أما أهل الكفر على درجات، منهم من أتى بالعبودية الاضطرارية أو لم يأتي، يعني هو في العبودية الاضطرارية ولكنه مقر بتوحيد الربوبية واكتفى بذلك ولم يدخل في العبودية الاختيارية ولم يدخل في توحيد الإلهية، إما جاحدا مستكبرا على الله عز وجل كما جاء المصنف وقال بذلك، حتى لو عرف ولم يتبع كان مستكبرا وكان جاحدا كما قال سبحانه وتعالى عن وجحدوا بها واستيقنتها، استقرت أنفسهم ظلما وعدوا وعلوا. وهذا أيضا كما جاء في مخاطبة موسى عليه السلام مع فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت، يعني أنت تعلم يا فرعون بأن الله عز وجل هو الذي أنزل هذه الأشياء هذه المخلوقات وأن هو الإله الذي يستحق العبادة. لأن موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا الآيات. فهذا قد علم الحق، وهو لما قال فرعون ابن لي هامان صرحا لعلي أبلغ الأسباب، هو بعض أهل العلم هنا يعني يستدلون هذه الآية وهذا خطأ على أن فرعون كان مقرا بربوبية الله عز وجل، وهذا خطأ لأن فرعون أو بعلو الله عز وجل ليست بعلو الله عز وجل، وهذه الآية ليست صحيحة في الاستدلال في العلو، لأن فرعون قالها إنكارا واستخفافا، لم يقلها إقرارا. يعني هو لما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع الأسباب أو لعلي أطلع على إله موسى فأبلغ الأسباب أو كما جاءت استغفر الله في الآية، فهو لم يقل هذا إقرارا بعلو الله عز وجل أن يطلع لإله موسى بالعلو، بل قال هذا على سبيل الإنكار. لذلك هؤلاء الذين يعني ينكرون على السنة والجماعة يقولون إن قلتم بالعلو فأنتم فراعنة، لأن فرعون قال بالعلو لمن يريد ذلك. هذه الآية ليست استدلالا، هم يقولون من قال بالعلو كان كفرعون ولم يقل بالعلو كان كموسى، فنحن مثل موسى وأنتم يا أهل السنة مثل فرعون كنت تقولون بالعلو الذين ينكرون علو الله عز وجل. ولذلك الآية ليست صحيحة في الاستدلال، لأن فرعون لم يقولها إنكارا بل يقولها إقرارا بل إنكارا. الشاهد بأن من جحد واستكبر بعد أن علم فهو لم يحقق العبودية الاختيارية، بل هو في العبودية الاضطرارية، لذلك لم يكن من أهل الإيمان. كذلك بعض الذين حققوا العبودية الاضطرارية أتوا ببعض العبادات في العبودية الاختيارية ولكن لم يأتوا بكل العبادات، فهؤلاء أيضا لا نقول عليهم من أهل الإيمان. يعني هناك من الكفار من أتوا ببعض العبادات، بل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كفار قريش وقبل قريش، في كفار قريش لم يكونوا يحجون يطوفون بالبيت، وكانت لهم صلوات معينة أو طريقة، وكان لهم نذور وصدقة وتصدق، فكانوا يأتون ببعض العبادات مع شركهم، لكنهم لم يأتوا لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي كاملة. كذلك الكفار عندما جاء في الآيات في أنهم إذا كانوا في الفلك ولعبت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني دعوا بإخلاص لله عز وجل، فأتوا بعبادة. ومنهم أيضا يتوكلون على الله، ومنهم من يعني يأتمنوا ببعض الأوامر وينتهوا عن بعض النواهي، لكن هذا لا يكفيهم حتى يكونوا قد حققوا العبودية الاختيارية، لما دام معهم الشرك كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمنهم، هذه درجة ثانية. الدرجة الأولى أنه لم يأتي إلا بالعبودية الاضطرارية واستكبر وجحد أن يأتي بالعبودية الاختيارية، وهذا أعظم يعني الدرجات إنكارا. ومنهم من أتى ببعض العبادات الاختيارية كما بينا في التوكل وفي الدعاء وفي غير ذلك، ولكن مع ذلك هو لم يحقق العبودية الاختيارية كاملة، لم ينقاد، لم يدخل في الإسلام أو لم يتوقع أو دخل في الإسلام وأتى بالشرك، فهو الآن لم ينقاد في العبودية الاختيارية، فهذا نزل تحت قوله أيضا سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أن هذا الإيمان الجزئي غير كافي، هذا الإيمان الذي فيه جزء في العبودية الاختيارية ليس بكافيا حتى يدخل فيه المرء في أو يكون من أهل الجنان، لابد من الطاعة للرسول والائتمار بأمر الله عز وجل والانتهاء عن النهي وترك الشرك، لابد من هذه الأشياء، أن يأتمر بالله عز وجل وينتهي بنواهي الله عز وجل ويطيع الرسول ويضاف إليها نهي الشرك، وهذه كأنها أركان لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله عز وجل لها أركان كمان لها شروط، والأركان عزيزة لا يضبطها كثير، أغلب الناس يعلمون شروط لا إله إلا الله السبع، أركان لا أركان لا إله إلا الله، وهي نفي وإثبات ولاء وبراء إيمان وكفر. فمن لم يأتي بأنه يأتمر بأمر الله عز وجل وينتهي عن الله عن النواهي ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك الشرك، لابد من إيمان وشرك، يترك الشرك كفر وإيمان، يكفر وأن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهو يبين بأن حتى يكون المرء خالصا موحدا لله عز وجل عابدا العبودية الاختيارية، فلابد أن يكون يجمع بين العبودية الاضطرارية والعبودية الاختيارية كاملة، ولا يأتي من نعم كاملة من ناحية التوحيد، لكن هناك درجات بعد التوحيد، لأن ليس البشر جميعا يأتون بكل العبودية الاختيارية، لكن ما يقع منهم من شرك حتى لا يقع شرك منه حتى يخرجوا من هذه العبودية الاختيارية. ثم قال المصنف أو قال ابن تيمية رحمة الله عليه ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار، ويتكلم عن العبودية الاضطرارية، لأن أهل النار هذا قول المصنف يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت كما سيأتي معنا، لكن هذه لا تفرق بينهم، قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم مشركون لم ينفعهم الإقرار المجرد بالربوبية والعبودية الاضطرارية. قال المؤلف ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير الرجل بها مؤمنا، كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنى تسحرون. قال المؤلف: وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة أو يشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفجر. هذا تتم لما بيناه بأن ابن تيمية رحمة الله عليه يريد أن يبين أو يريد أن يقول بأن هؤلاء يتكلم عن الصوفية الآن، حال هؤلاء الصوفية الذين هم أكثر الناس مشتغلين بالزهد وبالتعبد، وكما سنبين بأن زهدهم وتعبدهم هو كله في الحقيقة الاضطرارية في توحيد الربوبية، وهو جلوسهم للتفكر في الله وفي الخلق وفي الربوبية وفي الملكوت وفي في الآيات الكونية وغير ذلك، حتى يصلوا كما سيأتي معنا لمرحلة الكشف هذه اللي يتكلمون عنها. فهذه العبودية التي ينشغلون بها ويتفننون ويهتمون بها ويعظمونها هي عبودية اضطرارية، هي فيها كل المسلم والكافر. كل ما تجتهدون فيه ليس هذا المطلوب، المطلوب أن تجتهدوا في العبادية الاختيارية التي هي الأوامر والنواهي الشرائع التي أنزل الله عز وجل أن تتبعوها. فما ينفعنا بأنكم تجلسون الليل النهار تتفكرون وتأتون بالاختراعات والأوراد والخلوات ولا تصلون ولا تصومون ولا تزكون ولا تتنكحون النكاح الصحيح ولا تفعلون شرع الله عز وجل وتتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله لن ينفع. لأن قال ابن تيمية هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار، يعني ليست هذه التي تجعلكم من أهل الجنة، بل هذه مثلكم مثل أهل النار، ليس في هناك تفرقة، لأنكم لم تدخلوا في العبودية الاختيارية التي هي فيها اتباع الأوامر والنواهي، لأن الله عز وجل ما أرسل الرسل وأنزل الرسالات إلا للاتباع، فأنتم تركتم الآن الرسالات والرسل وجلستم في العبودية الاضطرارية وعبود التوحيد الربوبية، فكان هو مثل ما قال الله عز وجل عنكم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لأن كل ما أنتم تفعلونه هو لن يكون في مصيب لكم في شيء ولن يدخلكم في العبودية الاختيارية. فالتعبد الاختياري يكون بالمحبة له بالخضوع بالاتباع التام للرسول في الأمر والنهي في التوكل له. فهذه المسألة أراد أن يعرج عليها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ليبين بأن ما زلتم يا أهل العبودية الاضطرارية في مجتمعون مع أهل النار وأهل الجنة، يعني لا يفرق بينكم إلا أن تدخلوا مع أهل الجنة أو مع الأبرار في العبودية الاختيارية. ودلل على ذلك بأن المشركين يفعلون ذلك: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فقل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنى تسحرون. فكل هؤلاء الذين أنتم تفعلونه الآن هو كان يفعله المشركون، ومع ذلك لم يكونوا من أهل الجنان، ماتوا على من مات على الكفر منهم دخل النار. فأنتم مثلهم، حققتم الحقيقة الكونية وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكن عليكم أن تحققوا الحقيقة الشرعية وهو اتباع ما أمر الله به عز وجل. ثم قال المصنف: بل وإبليس، يعني حتى يبين بأن ليس فقط المشركين الذين أو المشركون الذين هم قالوا بقولكم، بل أن إبليس نفسه. قال المصنف رحمة الله عليه: قال بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال ربي بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه أو يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا أهل النار أيضا يعني بعد أن انتهى من إبليس يقول وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقواتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا يعني قالوا يقرون بالربوبية. فمن وقف عند هذه الحقيقة وهذا قول المؤلف وعند شهودها ولم يقم بما أمر به في الحقيقة الدينية هذه بقى الحقيقة التي نتكلم عنها العبودية الاختيارية الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. وإن ظن مع ذلك بأنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهر الشرعيان كان من أشر أهل كفر أهل الكفر والإلحاد. هنا يبين بأن اللوازم الباطلة تتكلم عنها إذا كان الأمر عليه لوازم فاسدة باطلة فهذه العبودية الاضطرارية التي انشغلتم بها وتوحيد الربوبية هذه ليس بينكم وبين إبليس فرق لأن إبليس كان يقر بذلك كان يقر أيضا بربوبية الله عز وجل كما جاءت الآيات. وليس هناك بينه وبين الكفار بينكم وبين الكفار فرق لأنهم أيضا الكفار كانوا يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت. وليس هذا هو المقصود من بعثة الله عز وجل للرسل كما قلنا وإنزال الرسالات. فأنتم مثل هؤلاء من الهالكين لأنكم لم تتبعوا ألوهية الله عز وجل لم تتبعوا الحقيقة الدينية والعبودية الاختيارية التي أنزلها الله عز وجل وطلبها منكم. فما فعلتوه هو أمر فطري يعرفه الناس جميعا حتى الملاحدة الذين يلحدون يعلمون بأن هناك إله وينكرون ذلك هم يعلمون وينكرون جحودا واستكبارا لكن يعلمون. وحتى لا توجد طائفة من بني آدم جعلت للكون خالقين حتى لو كان خالقين يعني كالمجوس وغيره والقدرية ولكن هناك خالق على خالق عندهم. فأيضا في مسألة الربوبية أتوا بها لذلك لازم قولكم أنتم الذين ادعيتم بأنكم مشغولون بالحقيقة الكونية والعبادة الاضطرارية ولم تدخلوا في العبادة الاختيارية أنكم أصبحتم مثل إبليس ومثل الكفار الذين في الأمم السابقة و مثل غيركم من خرج عن هذا الطريق القويم. قال أيضا كما سيأتي معنا بأن الذين شاهدوا الحقيقة الكونية سيكون لهم أصناف سيصنف المصنف بعد ذلك في درجات الناس التي أتينا عليها إجمالا سيأتي بها أيضا تفصيل. ثم قال وهذه العبادة قال وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي يأله القلب بكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة التي يحبها الله ويرضاها وبها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسلهم سواء أقر بذلك أو لا. وأما العبد بمعنى معبد وأنكره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. هو قال هذه العبادة المتعلقة بإلهيته تعالى هذه النوع الثاني بقى يتكلم عن العبادة الاختيارية اللي هي العبادة الاختيارية التي هي توحيد الألوهية التي هي أصل معنى لا إله إلا الله التي هي تعريفها عند أهل العلم أي لا معبود بحق إلا الله والإله والتي تأله القلوب مع محبة وتعظيما. وهذه العبادة اللي هي عبادة الألوهية هي هذه العبادة هي التي عليها الثواب والعقاب وعليها الأمر والنهي، وهي التي من أجلها خلق الله عز وجل السماوات، خلق الجن والإنس، وأنزل الرسل وأرسل الرسل وأنزل الرسالات، والذي صنف فيها الله عز وجل هذه العبادة اللي فيها التصنيف، فيها المؤمن والكافر. العبادة هذه عبادة الألوهية أو العبادة الاختيارية التي جاء فيها التصنيف، صنف الناس إلى مؤمنين وكفار. لذلك قلنا بأن من أركان لا إله إلا الله هو أنك تنفي الآلهة عن الله عز وجل وتثبت إلها واحده الله عز وجل، هذا نفي وإثبات، وأن كفر وإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا ركن، لأنك لابد حتى تحقق لا إله إلا الله أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله عز وجل. والثالثة الولاء والبراء، أن توالي المؤمنين، توالي الرسل، توالي الأبرار، وتعادي أعداء الله عز وجل. فالولاء والبراء كما جاء في قوله سبحانه قل إننا براء مما تعبدون من دون الله، وقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومنا براء مما تعبدون من دون الله إلى آخر الآيات. فالتبرؤ من الكفار وموالاة أهل الإيمان والإسلام هذا ركن من أركان لا إله إلا الله. لذلك هذه العبادة، العبادة المتعلقة بالألوهية، عبادة العبادة الاختيارية، هذه هي الأصل الذي أنزل الله عز وجل به، والذي يطلب منها من العباد، ليست هي العبادة الاضطرارية. فمن توقف عند الاضطرارية هو عبد مقهور لله عز وجل، أما من أتى بالعبادة الاختيارية هذا هو العابد لله عز وجل بحق، هذا هو عبد الله عز وجل الذي حقق العبودية الاختيارية بأنه استجاب لأوامر الله عز وجل، لنواهي الله عز وجل، هو أن يأتي بالأوامر ويأتي بالعبادات من المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء، كل هذه العبادات التي هي تكون لله عز وجل، هذه العبادة الاختيارية هي الفارق بين المؤمن وبين الكافر. لذلك قال المصنف وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. فحتى لو أنكر يعني هذه اللي تكلمنا عنها، حتى لو أنكر هذا العبودية هو عبد لله، يعني حتى لو ما يستطيع أن ينكر عبودية الاضطرارية أو عبودية، هو عبد شاء أم أبى، بعكس العبودية الاختيارية هذه هي التي يكون فيها استجابة من المرء ومسارعة لأوامر الله عز وجل ونواهيه. وهذه تسمى أيضا العبودية الدينية أو الحقيقة الدينية التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، التي هي تعريف للعبادة التي كان عرفها ابن تيمية في البداية. انحرف بقى الصوفية في مقام هذه العبودية، ولكن هذا الانحراف يعني نرجئه للأسبوع القادم، لأنه سيبدأ يتكلم في انحراف الصوفية في مقام العبودية وانحرافهم في مسألة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، وسيستدل بحديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام والمقامات الأخرى. فهذه إن شاء الله يعني نرجعها للأسبوع القادم، ونقف عند قول المصنف وبالفرق بين هذين النوعين، يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الديني وأمره الشرعي ويرضاه ويوالي أهلها ويكرم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. هذه قلناها تقريبا، نعم، إلى آخر، حتى زرق فيه من أكابر الشيوخ، نتوقف عند هذه اللي هي التي البر والفاجر، توقفنا عند البر والفاجر التي من اكتفى بها ومن اتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. من اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض، الذي بيناه أيضا درجة من الدرجات، أتى ببعض الأمور دون بعض، دون مقام، دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية، وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه. نعم، وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والعلم. وهذه يعني آخر الكلام الذي تكلمنا فيه، لأنه يبين آخر جملة بس حتى نقل، لأن ما تكلمت فيها مسألة حتى قول المصنف وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ، المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. عشان نختم هذه الفقرة، هو هنا تكلم عن شيوخنا أو الذين يدعون مسألة الصوفية، شيوخ الصوفية الذين غلطوا بأنهم جعلوا توجههم لتوحيد الربوبية والعبادة الاضطرارية التي يستوي فيها المسلم والكافر، وتركوا العبادة الدينية الحقيقية الشرعية التي هي الإسلام، والتي فيها محبة الله ورضاه، والتي فيها الانقياد لأوامره والاجتناب النواهي. فهؤلاء الذين هم شيوخ الصوفية أو الذين دخلوا في هذا الباب ودخلوا في الزهد وفي الانقطاع وأتوا برياضيات أو رياضات معينة وادعوا زورا وبهتانا كما سيأتي معنا بأن من وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة أن هو تخلى وعبد وتفكر في الله عز وجل في ربوبيته وغير ذلك، فانكشفت له الأمور، فأصبح الآن سقط عن التكاليف، لا يحتاج أن يقيم شرع، هو الآن كشفت أصبح المسألة بينه وبين ربه، فلا يحتاج إلى الرسالة، لأنه يقولون بأن الرسالة جاءت واسطة بين المرء وبين ربه. فإذا وصل المرء للكشف بينه وبين ربه لا يحتاج إلى هذه الرسالة، وأصبح يتلقى بينه وبين ربه كل شيء والصلة يعني متصلة. فهنا قالوا حتى واستدلوا كما سيأتي بقوله حتى فعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو يعتبر العبودية هذه العبودية الاضطرارية التي يجلس فيها في التفكر، فعندما يأتيه الكشف أي اليقين الذي يدعيه فيكون هو انتهى. واليقين كما بينا بأن هو الموت، لا أحد يرفع عنه العبادة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع عنه. لذلك سنبين بأن هؤلاء يوافقون منهج الجبرية، يعني هم يوافقون منهج الجبرية لأنهم يعظمون فعلهم ولا يعظمون أمر الله عز وجل، وسيأتي يعظمون الفعل أكثر من الأمر، وهذا كما سيأتي معنا في الجبرية. ويأتي أيضا بعد ذلك عندما يتكلم المصنف رحمة الله عليه على مسألة الانحراف في الاحتجاج بالقدر على المعاصي، يعني وهنا نقف عند قوله وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر، يقصد عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، نقف عند هذه العبارة ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو يعني في أي جزئية مش واضحة فيما قلته يعني تحتاج لإعادة، أرجو يعني ما يترك الأمر هكذا، يعني ضاع العلم بين مستكبر ومستحي، فالذي يستكبر أن يسأل سيضيع عنه العلم، والذي يستحي أيضا قال علماؤنا الذي يستحي في أن يسأل أو أنه حتى يطلب هذا أيضا سيحرم. فالمسألة المدرسة العلمية هي الأصل فيها أن الإنسان يعني لا يستكبر ولا يكون مستحي، وإلا سيضيع منه خير كثير. فلا حرج بأن أحد يطلب مني أعيد شيء أو أن أوضح زيادة، أو لو كان لم يفهم حتى الدرس يقول لي أعد، وأنا ما جئت إلا للمدرسة وننقل ما لعل يستفيد به أحد وينتفع به، والحمد لله.